إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المصطفى الطبيب ماذا نقول؟ اللهم صل عليه في يوم مولد الحبيب. ماذا نقول؟ شرعوا دواء كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا. اللهم صل عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا عاشقين يعلم ويعلم علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين أن رب العالمين أن رب العالمين فرض صلاة عليه اللهم صل عليه يا طيب الأفعال يا رحمة المتعال يا رحمة المتعال يا خير خلق يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار يا خيرة الأخيار يا خيرة الأخيار يا خير خلق يجمع الله الخلائق كلها في صعيد واحد ينتظرون بدء الحساب يطول الانتظار تد الشمس من رؤوس الخلائق من الناس من يعرق حتى ركبته ومنهم من يعرق حتى سرته ومنهم من يغرق بعرقه تضج الخلائق يذهبون إلى سيدنا آدم يا أبا البشر يا نبي الله اشفع لنا عند الله فيقول ربي سلم سلم ربي قد غضب غضب لم يغضب مثله قبله ولا بعده. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى سيدنا نوح، إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا موسى، إلى سيدنا عيسى، كلهم يقول ربي سلم سلم، يصلون إلى الحبيب صلوا عليه، فيقول أنا لها، ويسجد تحت عرش الرحمن يحمد الله ويثني عليه، حتى يقول له رب العزة ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع، يا شفيعي عند الله، يا سيدي يا رسول الله، عند الله يا شفيعي عند الله. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ايوه يا عاشر، صلي على النبي بتربع الله عليه وسلم. سلامي الله الله، سلامي على الصديق، سلامي على عمر، سلامي على عثمان، سلامي على علي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمعوا وابشر يا من تفرح بحمى الهادي واتلو ألم نشرح، بعزك للمولى تفرح واقرأ قول الله الأكبر. إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عين قتادة لا تنسانا، عين قتادة لا تنسانا، صرت بصير كيف وكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من يفرح بالهادي يسعد، من يتبع الهادي يسعد، من يحب الهادي يسعد، حقا يسمو يمسي أنجد، والفضل له أضحى مصعد. اقرأ قول الله الأكبر. إنا أيوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بغير ذنوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي بتربح. صلوا على المحمود راعي الكرام والجود، صلوا على المحمود راعي الكرام والجود. يا ربي سامحنا يوم إليك نعود. الله الله الله الله يا مولانا. خير من دعا صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة لما توصل أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه يا زائر قلوب الحال والله بعدي عنه طال يا ترى إمتى الوصال مشتاق قبلنا عليه توصل عالبقيع سلم عالصحابة جميع هم اللي كانوا مع الشفيع القمر والجم حوالي أمانة سلم لي عليه صلوا عالهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما حبك يصان في قلبي ونج الله طيب طيب صلوا على رسول الله وانا غيرك شاب عمالي وانت قبل المدح يا أبا الزهراء يوم الحشر وين اروح غيرك شاف عمالي يوم انت تقول لخالقك ربي لا أسألك نفسي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي ربي ولا أسألك أهل بيتي بل أسألك يا ربي أمتي رحمتي وأنت تقول يا رب أمتي أدعوك أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي صن بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وارحم به جمعنا يا واسع الكرم عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة تسوى العمر كله شمت ايدي مدح صاغ ثم كان الله الله يا المحب أن أعطيك أكبر علامة اسمع مدح صاغ ثم كان الله يا المحب أن أعطيك أكبر عالم اسمع الله الله الله الله الله تلك النبي الله الله الله تلقى النبي واقف يوم مولد رسول الله خير البرية من مثله أحمد في الكونين نواه من مثله أحمد في الكونين نواه بدر جميع وراء نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقبي ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب نبي سلام عليك يا رسول سلام حسيني والحسن طلع البدر عليك بالبنيات ودا وشبه الصدر عليك أيها مرحبا يا خير دار اللهم صل